لكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب عالم الغيب وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس في ذلك لآية.